العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الشبهات التي أثارها الجبريون، والبعض قد التزم بمبدأ الجابر بسبب التقهقر أمام هذه الإشكالات. ذكرنا الإشكالين الأولين وبقي الإشكال الثالث. هذا الإشكال الثالث يرتبط بعلم الله الأزلي، فقال هذا الإشكال أن الله عز وجل عالم بكل مظاهر الكون، ومنها أفعال الإنسان قبل وقوعها، وعلم الله أزلي قديم، وبالتالي إذا علم الله عز وجل منذ الأزل ومنذ القدم بأفعال الإنسان، يلزم أن تكون أفعال الإنسان جبرية غير اختيارية، لأن الله كان يعلم بها قبل أن تقع. وما دام الله عز وجل يعلم بها قبل أن تقع، فلا بد أن يوقعها الإنسان. إذن الإنسان مجبر على القيام بأفعاله، فالتزموا بالجبر. الجواب: الله عز وجل علمه أزلي مسلم، لكن علمه الأزلي يتعلق بماذا؟ يتعلق بواقع الأشياء، وللأشياء الموجودة على واقعها وحقيقتها، وواقع وأفعال الإنسان أنها اختيارية أم جبرية؟ اختيارية. إذن علم الله يتعلق بأفعال الإنسان بما هي أفعال اختيارية، لا بما هي أفعال جبرية، لأن الله عز وجل علمه واقعي أم غير واقعي؟ يعني علمه يتعلق بالأشياء الموجودة على ما هي عليه في الواقع. نحن ندرك بالوجدان أفعال الإنسان اختيارية أم غير اختيارية؟ اختيارية. إذن علم الله عز وجل يتعلق بأفعال الإنسان بما هي اختيارية، لا بما هي جبرية. ولو تعلق علم الله عز وجل بأفعال الإنسان بما هي جبرية لكان علمه مخالف للواقع. نحن ندرك بالواقع بأم أعيننا أن الإنسان مختار في أفعاله. هذا من باب ماذا؟ من باب المثال. أنت تعلم ذهنية هذا الشخص وذهنية هذا الشخص، نفسية الشخص الأول ونفسية الشخص الثاني، وتقول لا خط. تقول أنا الآن سأقوم بهذا الكلام وسأتكلم أو سأقوم بهذا التصرف وأفيدكم علما، فلان سيقول كذا وفلان سيقول كذا. أنا حينما أخبرتك بأن فلان سيقول كذا وفلان سيقول كذا، يعني هو مجبر أن يقول كذا؟ وإنما لعلمي بذهنيته وبسلوكياته وبنفسيته أتوقع أن يقول الأول كذا وأن يقول الثاني كذا. وهو كما يقال أنه الرشيد، هارون الرشيد، كان يميز بين الأمين والمأمون، ويدرك أن المأمون لديه ذهاء وذكاء وإن كان ابن جارية، وأن الأمين لا يعقل شيئا وإن كانت أمه عباسية. تقولون من الأمور كان أحيانا يضع أسفل السرير أو المنام بعض الأحجار، يأتي الأمين وينام، يأتي المأموم بمجرد أن يرقل على ذلك المنام يقول فيه تغير، يرفع ذلك المنام فيجد بعض الأحجار موجودة. هنا أبوهم يعلم يدرك ذلك بمقتضى معرفته لدينيس أولاده، ولذلك كتب بينهم ميثاق وعهد وما شابه ذلك. وحتى معاوية لعنة الله عليه كتب إلى يزيد كتاب إن أبى، هناك ثلاثة ربما يأبون وهم الحسين سلام الله عليه وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، قال والحسين بن قال أما عبد الله بن عمر والزبير، وأما بالنسبة إلى الحسين بن علي إن أبى لا، قال تحفظ قرابته من رسول الله ولا تبتل بدمه. وأوصى أيضا سرجون ذلك الرومي الذي كان مستشار إلى معارض، لأن معرفته العقلية يزيد، لكن يزيد بمجرد أن مات معاوية أرسل إلى والي المدينة خذ البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وإن أبوا فاضرب أعناقهم. على كل حال إذن الله عز وجل علمه يتعلق بالأشياء الواقعية. طبعا عقارة المثال الذي ذكرنا، أنا حينما أتوقع فلان أو فلان يقوم بهذا العمل على سبيل التخمين والظن والتوقع، الله عز وجل ليس على سبيل التخمين والتخمين والتكهن، وإنما معرفته معرفة واقعية. واضح إن شاء الله. الشبهة الثالثة ومن شبهات الجبريين أن الله تعالى عالم بكل ظواهر العالم والكون، ومنها أفعال الإنسان قبل وقوعها، والعلم الإلهي لا يقبل الخطأ والتخلف، إذن فلا بد أن تتحقق كل الظواهر وفق العلم الإلهي الأزلي ولا يمكن تخلفها عنه، إذن فلا يبقى مجال لاختيار الإنسان. والجواب إن العلم الإلهي يتعلق بكل ظاهرة لكن بما هي عليه في الواقع، والأفعال الاختيارية ما هو واقعها؟ الأفعال الاختيارية معلومة لله عز وجل بما هي عليه في الواقع وبوصف كونها اختيارية وإرادية، فإذا حدثت هذه الأفعال على صفة الجبرية تكون قد تحققت على خلاف العلم الإلهي وتخلفت عن العلم الإلهي. واضح إن شاء الله. فمثلا إن الله تعالى يعلم بأن الشخص الفلاني وفي ظروف معينة سيصمم على القيام بعمل ما وأنه سيحقق ذلك العمل، والعلم الإلهي لم يتعلق هنا بمجرد وقوع العمل وبغض النظر عن صدور هذا العمل بإرادة الفعل واختياره، بل العلم الإلهي تعلق بالفعل بما أن هذا الفعل ينطر عن اختيار الإنسان. إذن فالعلم الإلهي الأزلي لا ينافي اختيار الإنسان وإرادته. يتابع الرجل يوم القيامة لما عملت كذا؟ قال لم أعلم. فيقال له هل لا تعلم؟ ثم يشير إلى أن الإنسان بإرادته أن اختار التعلم والعمل على وفق ذلك التعلم. ومن شبهات الجبريين الشبهة التي تتعلق بموضوع القضاء والقدر، حيث يعتقد هؤلاء بأنه لا يتلائم اختيار الإنسان، يعني القضاء والقدر، إن القضاء والقدر لا ينسجم ولا يتواءم ولا يتلائم مع اختيار الإنسان، يعني لو بنينا على أن الإنسان مختار بأفعاله، كيف توفق بين كون الإنسان مختار في أفعاله وبين قضاء الله وقدره؟ وسنبحث هذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله. عزيزي الشباب، الدرس 13 القضاء والقدر. سعادة البحور، الألفاظ والمفاهيم تبحث ويبحث عن معناها أولا في اللغة، ثم يبحث عن معناها في الإصطلاح. فما هو معنى القضاء والقدر في اللغة العربية، وما هو معنى القضاء والقدر في الإصطلاح؟ القضاء والقدر لفظتان لكل منهما معنى مستقل عن المعنى الآخر. فما هو المراد من القضاء وما هو المراد من القدر؟ أولا لفظة القضاء، القضاء من مشتقاتها القدر. القدر من مشتقاتها التقدير. فما هو المراد من القدر وما هو المراد من التقدير؟ القدر بمعنى مقدار. تقول مثلا قدر أنمنة، يعني مقدار أنمنة. والتقدير بمعنى قياس الشيء وجعله على مقدار. كم تقول تقدير كم سيبقى فلان، كم يوم سيبقى فلان، كم مقدار الرحلة، أو مقدار الرحلة وما جاءك لذلك. فالتقدير مثلا أن تريد أن تقوم بمشروع، تقدير كم ميزانية هذا المشروع. فقياس الشيء وجعل هذا الشيء على مقدار ووضع كل شيء بحد يقال له تقدير. فإذا القدر في اللغة العربية بمعنى المقدار، القدر بمعنى المقدار، والتقدير قياس الشيء وجعله بمقدار. أما لفظة القضاء فماذا يراد بها؟ القضاء هي عبارة عن الإتمام والفراغ من الشيء. منهم من قضى نحبه، قضى نحبه يعني أتم نحبه، يعني أتم أجله. فالقضاء بمعنى الإتمام والفراغ من الشيء، وأحيانا القضاء بمعنى الأداء أو بمعنى الحكم. قضى القاضي في المسألة الفلانية، يعني الإتمام، هذا نوع من الإتمام الاعتباري. ربما القضية لم تتم بس في الأمور الاعتبارية في الدول وغيرها تجرى هذه المحاكمة، فحينما يقضي هذا القاضي قال خلاص بعد انتهت القضية، تم الآن تمامية هذا الشيء، تمامية حقيقية واقعية أم تمامية اعتبارية؟ تمامية اعتبارية. هم يقولون بمجرد أن يبث القاضي في المسألة انتهت القضية، وكفى الله المؤمنين القتال. والحال أنه ما أكثر القضايا التي بث فيها القضاة غير مؤهلين، هذه القضية غير تامة. فإذا القضاء نحو إتمام اعتباري وليس إتمام حقيقي وواقعي. إذن إلى هنا عرفنا أن القدر بمعنى المقدار، وأن القضاء بمعنى الإتمام الإكمال الأداء الحكم. لكن أحيانا في بعض المفردات يستخدم القضاء والقدر بمعنى واحد، بمعنى المصير. فإذا في أصلا لعل هذا الاستعمال هو الأكثر، أنه يستعمل القضاء والقدر بمعنى واحد بمعنى المصير. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي. نأتي إلى المعنى الاصطلاحي، ما هو المراد من التقدير الإلهي؟ أيضا في المعنى الاصطلاحي قد يقال ان التقدير غير معنى القضاء، القضاء الالهي غير التقدير الالهي. التقدير الالهي ان تجعل لكل حادث مقدارا وحدودا، زمانيا مكانيا كمية كيفية. فجعل الحدود للشيء الواحد وتحديد هذه الحدود بالزمن والمكان والكيف والكم يقال له تقدير. ولذلك في التقدير تلحظ العوامل التدريجية، مثلا لا مثلا تكون الجنين فيه تدرج، اولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحمة ثم جنينة. لكن هذا الجنين في البطن وينتقل من مرحلة الى مرحلة الى ان يخرج. فاذا هناك يوجد نحو من التدريج، وربما يقتضي التقدير ان ينتفي القدر مثلا يصل الى 4 شهور ويسقط هذا الجنين. فاذا تلحظ العملية التدريجية في التقدير بخلاف القضاء. القضاء عبارة عن إيصال الحادث إلى مرحلته النهائية. سقط الجنين، هذا هو القضاء. هذا الجنين خرج طفلا سويا، هذا هو القضاء. فإيصال الشيء إلى مرحلته النهائية يقال له ماذا؟ قضاء. لكن بعد توفر كل الشروط وكل الأسباب المقررة. من مشيئة الله. لكن لوحظ في التقدير التدريج، لوحظ في القضاء الدفعة. فيقولون القضاء يحصل دفعة واحدة. كيف تتحقق الدفعة؟ إذا توفرت كل الشروط والأسباب. شنو؟ بعد توفر كل الشروط والأسباب النتيجة يقال لها قضاء. النتيجة يقال لها قضاء وتكون هي دفعية النتيجة، ولكن هاي الأسباب لا تعتبر هي التدريج. بالعشاء توفر الأسباب إذا حصل بالتدريج يقال له تقدير. القضاء ليس لنفس هذه الأسباب، القضاء للنتيجة، نتيجة هذه الأسباب يقال لها قضاء. أما اختلاف هذه الشروط وتوفر هذه الشروط والفترة الزمنية التي تتطلبها هذه الشروط يقال لها تقدير. نحن الآن نتكلم عن القضاء والقدر الإلهي. القضاء للإنسان بالمعنى اللغوي بمعنى الإتمام يصح، لكن كلامنا في المراد في علم العقائد من القضاء يعني العملية النهائية الإتمام النهائي لله عز وجل. واضح كمصطلح. ليس مرادنا الآن قضاء الإنسان، يعني موطن الباب وخصوص القضاء والتقدير الإلهي. واضح إن شاء الله. إذن أيهما أسباب التقدير أم القضاء؟ التقدير هو أسباب، لأن التقدير فيه تدريج وتلحظ هل توفرت الشروط أم لم تتوفر الشروط. إذا اكتملت الشروط النتيجة الحتمية النهائية وهو القضاء الإلهي. فالتقدير سابق على القضاء. واضح ان شاء الله. لكن في الكتاب القديم القضاء على القضاء. الان ان شاء الله نعيد الكتاب ونشوف. واضح ان شاء الله. نقرا هذا القضاء والقدر، مفهوم القضاء والقدر. الان يتكلم عن المعنى اللغوي. ان لفظة القدر بمعنى المقدار، هي لغة يعني، والتقدير يعني قياس الشيء وجعله على مقدار. هو صنع كل شيء بحد معين. ولفظة القضاء بمعنى الإتمام والفراغ من الشيء أو الأداء والحكم، وهو يعني الحكم نوع من الإتمام الاعتباري، لأن الحكم مو إتمام حقيقي. الناس اصطلحت واعتبرت أنه بمجرد أن ينفق القاضي بالحكم تمت المحاكمة، وأحيانا تستعمل كلتا الكلمتين بمعنى مترادف حيث يستعملان في معنى المصير. هذا تمام الكلام في الاستعمال اللغوي. الآن الاستعمال الاصطلاحي يعني ما هو، ماذا يراد به في علم الكلام والعقائد؟ والمراد من التقدير الإلهي أن الله تعالى جعل لكل حادث مقدارا وجعل حدودا. هذه الحدود كمية تلك وكيفية تلك وزمانية، الزمان ومكانية للمكان معينة، هذه كلها أمور معينة، أربعة أمور معينة. غيرت هذه الحدود الكيفية والكمية والزمانية والمكانية في تحققه بفعل العلل والعوامل التدريجية. إذا توجد عوامل تدريجية التقدير يحصل بالتدريج، والقضاء يحصل دفعا. والمراد من القضاء الإلهي إيصال الحادث إلى مرحلته النهائية والحتمية، لكن متى؟ بعد توفر المقدمات والأسباب والشروط لذلك الحادث، وهي المقدمات قد تتحقق بالتدريج. وعلى ضوء هذا التفسير تكون مرحلة التقدير متقدمة على مرحلة القضاء. إذن الكتاب ينص أن التقدير يتقدم على القضاء باعتبار أن التقدير لماذا يتقدم على القضاء؟ التقدير فيه تدريج، والقضاء حكم نهائي. وهذا حيث تكون للتقدير مراحل تدريجية. كل عن حيث هذا التعليل الآن يعلل لماذا يكون التقدير متقدم على القضاء، لأنه يكون للتقدير مراحل تدريجية. هذه المراحل التدريجية مشتملة على مقدمات بعيدة ومتوسطة، هذه تخضع للحاضر، مقدمات موجودة قليلة بسيطة متوسطة وبعيدة وقريبة. واضح إن شاء الله نحن نتكون الجميع توجد مقدمات ما شاء الله. ويتعرض التقدير للتغير بتغير بعض الأسباب والشروط. الآن مثلا الجنين لكي يتحقق لابد من المقاربة، هذه مقدمة من المقدمات، من المقدمات لابد من رعاية الحالة الصحية. إذا كانت المرأة تحمل بعض الأمور الثقيلة أو تصعد من على بلد وما شابه ذلك قد يسقط الجنين. التغذية على كل حال للتدريج، إذا توفرت كل هذه الأسباب خرج الطفل سليما. فقضى الله عز وجل أن يولد لهذا الأخ أو لفلان ولدا. ويتعرض التقدير للتغير بتغير بعض الأسباب والشروط. فمثلا مسيرة الجنين المتدرجة من النطفة إلى العلقة فالمضغة إلى أن تكون جنينا متكاملا تعتبر هي المراحل المختلفة، مو للقضاء، لتقديره عن تقدير الجنين، حيث يشمل المشخصات الزمانية والمكانية أيضا. وأم لا في فترة زمنية معينة 9 شهور يتكون هذا الجنين، وفي ظروف أيضا مكانية الأجواء الموجودة في رحم المرأة. وسقوط هذا الجنين في مرحلة من هذه المراحل يعد تغيرا في التقدير. فإذا التقدير دفعا تدريجي تدريجي، وأما مرحلة القضاء فهي دفعية وليست تدريجية كما هي مرحلة التقدير. ومرتبطة بتوفر كل الأسباب والشروط، وهي أيضا حتمية لا تقبل التغير، بخلاف التقدير الذي هو ليس بحتمي وإنما يقبل التغير. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولكن وكما أشرنا إلى الآن يشير كما أنه في المعنى اللغوي معنى القضاء ومعنى القدر مختلفين لكن ربما يطلقان بمعنى واحد، كذلك في المعنى الاصطلاحي في علم الكلام لكل من القضاء والقدر معنى مستقل لكن أحيانا يستعملان بمعنى واحد. ولكن وكما أشرنا إليه يستعمل القضاء والقدر كلفظين مترادفين أحيانا، ومن هنا يقسم للحتم وغير الحتم. صار معنى القضاء والقدر أحيانا يقولون القضاء والقدر الحتمي يعني بمعنى القضاء، القضاء والقدر غير الحتمي بمعنى التقدير، فاستعمال كل منهما في المعنى الآخر. حينما تقول القضاء والقدر غير الحتمي يعني بمعنى التقدير التغريبي، القضاء والقدر الحتمي يعني بمعنى القضاء الذي يحصل دفعة واحدة. وبهذا اللحاظ لا اللحاظ الاتحاد بين المعنين تعرضت بعض الروايات والأدعية لتغيير القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الصدقة والبر بالوالدين وصلة الرحم والدعاء من عوامل تغيير القضاء. مثلا الصدقة تتصل عين بلاء وعلى تفكر رمض الرام، البر بالوالدين وصلة الرحم يقول العام مع أن الله قضى لفلان أن يعيش كذا سنة. القضاء والقدر العلمي والعيني، القضاء والقدر التفتوا جيدا، احيانا يطلق القضاء والقدر بمعنى علم الله عز وجل بتوفر الاسباب والشروط والعوامل التي ستؤدي الى حدوث عمل معين ظاهره معينه. في هذه الحالة يقال قضاء وقدر علمي، يعني الله عز وجل علم بالأسباب والشروط التي ستؤدي إلى تحقق العمل الكذائي. واضح أم لا؟ مثلا علم الله عز وجل بوجود الحسد في قلب قابيل الذي سيؤدي إلى قتل هابيل، فيقال له قضاء وقدر علمي، فأطلقت القضاء والقدر على نفس العلم بتوفر الشروط والأسباب التي تؤدي إلى تحقق المسببات. واضح؟ أحيانا لا تقول الله قضى وقدر أن يقتل قابيل هابيل، يعني عين الحادثة الخارجية، ليس لا تطلق القضاء والقدر على العلم بالأسباب والشروط والعلل، وإنما تطلق القضاء والقدر على عين حادثة خارجية. واضح؟ مثلا تقول هكذا، أحيانا تقول علم الله عز وجل أن هناك بعض الأسباب في ذنية يزيد، كون الجشع طمع إلى آخره، بحيث سيقدم على قتل الحسين سلام الله عليه، أيقال له قضاء وقدر علمي. وأحيانا لا، الله قدر مثلا أن الشمر هو الذي يقدم على قتل الحسين سلام الله عليه، أو يزيد هو الذي يأمر بقتل الحسين سلام الله عليه، فحينئذ نقول قضاء وقدر عيني. واضح؟ وبالتالي كما سيأتي بعض الإشكاليات من شبهة الجبر وغيرها، إما أن تتوجه بلحاظ القضاء والقدر العلمي وإما أن تتوجه بلحاظ القضاء والقدر في العين. أما بالنسبة إلى القضاء والقدر العلمي بعد لا تتوجه إشكالا، لأن الله عز وجل حدد الشروط، علم بالشروط، وإذا تحققت الشروط تحقق المشروط. تبقية الجواب ما دام قد قضى لا بد أن تتحقق هذه الحادثة، فإذن يوجد جواب. بخلاف لو التزمنا بالقضاء والقدر العلمي، يعني علم الله بهذا السبب وهذا السبب إذا تحقق يتحقق المسبب، علم الله بهذه الأسباب والعلل والشروط فإذن تتحقق المشروطات والمعلولات. لكن لو التزمنا بالقضاء والقدر العيني، يعني الله عين هذه الحادثة وهذا الفعل، فحينئذ قد يقال ما دام عين لا بد أن تقع، فينشأ إشكال الجواب. الروايات الشريفة تشير إلى بعض المصطلحات، منها مصطلح اللوح المحفوظ ومصطلح لوح المحو والإثبات. فإذا هناك لوحان، لوح المحو والإثبات ولوح واللوح المحفوظ. وأشارت الروايات إلى وجود أجل محتوم وأجل مخروم، وأن الأجل المحتوم هو الذي يوضع في ماذا؟ في أم الكتاب وفي اللوح المحفوظ. وأما الأجل المخروم فهو ما يوضع في ماذا؟ لوح المحو والإثبات. مثلا أنت إليك عمرك 100 سنة، هذا شيء حتمي، يعني ما تتجاوز 100 سنة. هذه 100 سنة توضع في اللوح المحفوظ، فهذا أجل محتوم، قضاء حتمي. ويوجد تقدير، أنت لك 80 سنة، إن تصدق وبررت بوالديك ووصلت أرحامك وعملت الخيرات والصالحات ستصل إلى 100 سنة، ما يصير 120، لأن 100 في اللوح المحفوظ لا تتغير. هذه 80 سنة في لوح المحو والإثبات، فموحيت 80 بفعل الصدقات ووصلت إلى 100. وأما إذا ماذا؟ كنت قاطع لرحمك ولم تكن بارا بوالديك وكنت جبارا عصيا، فسينخرم عمرك وستموت على 40. على كل حال الروايات أشارت إلى لوح المحو والإثبات، وأشارت إلى اللوح المحفوظ وعدة ألواح. طبعا يبقى الكلام ما هي ماهية هذا اللوح، ما هي الآخرية، هذه كلها مو تتصور من لوح، يعني لوحة يكتب عليها واضح لولا ربما هذا تعبير كنائي أو ما شاكل ذلك. على كل حال ربما تكون الآية الشريفة تشير إلى هذا المطلب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده المقطع الأول من الآية الشريفة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، إشارة إلى لوح المحو والإثبات. وعنده أم الكتاب، أم الكتاب إشارة إلى اللوح المحو. يعني أجل محتوم في اللوح المحفوظ وأجل مخروم في لوح المحو والإثبات. نقرأ هذا المقدار. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قتل القائل هذا، هل كان يعلم بحمل قتل هذا أخاه؟ يعلم بحرمة قتله، يعني من ظاهر الآيات الشريفة نعم عالم انه، ولذلك حينما قتله ارتبك فبعث الله غرابا. يعني حينما قتل اخاه يعني شعر هكذا. حتى أخوه قال له لأن بسطت إليه يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. من سياق الآية يتبين أنه كان يعني لا الله عز وجل استطاع أن يجعل العبرة من دون أن تكون هناك ماذا بعض الضحايا. القضاء والقدر العلمي والعيني يستعمل التقدير والقضاء الإلهي أحيانا. هذا المصطلح الأول العلمي بمعنى علم الله لتوفر المقدمات والأسباب والشروط المؤثرة في تحقق الظواهر، وكذلك علم الله بالوقوع الحتمي للظواهر. هذا إذا بمعنى علمه عز وجل بالأسباب وبوقوعها الحتمي، ويطلق على ذلك القضاء والقدر العلمي. وأحيانا يستعمل القضاء والقدر بمعنى انتساب المسيرة التدريجية للظواهر، وكذلك انتساب تحققها العيني الخارجي إلى الله تعالى، ويطلق عليها القضاء والقدر العيني. نسبة عين هذا العدل إلى الله عز وجل، مو العين مو علمه بتوفر الشروط وبالوقوع، لا نسبة هذا الشيء إلى الله. نعم. وفقا لما يستفاد من الآيات والروايات، فإن العلم الإلهي بكل الظواهر بالصورة التي تتحقق بها في العالم الخارجي تماما مودع ومخلوق شريف رفيع يسمى اللوح المحفوظ. واضح لولا؟ فالأحداث والأمور الخارجية مودعة وين؟ في اللوح المحفوظ. قال مخلوق شريف رفيع ما حدد ماهيته وطبيعته، هذا يحتاج إلى بحث. وكل ما يمكنه وكل من يمكنه الاتصال بهذا اللوح بإذن الله كالملائكة، في الملك الموت يطلع أحيانا على هذا اللوح سيكون عالما بالظواهر الماضية والمستقبلية، الأمور الثابتة في الماضي وفي المستقبل تكون موجودة في اللوح المحفوظ. يعني لكن إلا لمن ارتضى يا الله عز وجل خول هذا الملك ملك الموت، ملك الموت لا يعلم إذن بالأجل. إذا الله عز وجل جعله على اللوح المحفوظ طبعا هو الشيخ الآن لم يتكلم عن المصداق الخارجي هناك أم لا، قال كل على سبيل القضية الحقيقية من يستطيع أن يطلع سيطلع، وهذا لم يقل هناك من استطاع أن يطلع. هو الآن الشيخ يقول لو قدر لفرد أن يطلع لطلع وعلم. وهناك ألواح أخرى أقل رتبة ومقاما من اللوح المحفوظ، مثل لوح المحو الإثبات أوجد فيها الظواهر بصورة مشروطة، يعني هذا فلان عمره 70 بشرط ما يتصدق، لكن إذا تصدق طول عمره عارف لولا. أوجد فيها الظواهر بصورة مشروطة وغير تامة، مو بشكل تام، بشكل تام في اللوح المحفوظ. ومن يشرف ويتعرف عليها ستكون له معلومات محدودة وناقصة ومشروطة قابلة للتغير، كما في قصة سيدنا المسيح عليه السلام حينما مر على زفاف. نعم داخل قال المساكين هم يفرحون والليل منيته. فالناس توقعت أن هذا الزوج يموت لكن بقي حينا لم يموت، فكذبوا المسيح عليه السلام قالوا أنت كذبت علينا. قال هو إذا لابد قد قام بعمله أوجب أن يمنع هذا التقدير الإلهي، وفعلا ما أدت أنما كان قد تصدق وما شاكل ذلك مسكين جاء وتصدق عليه. قال إذا نرفع السرير رفع السرير ورجع بثعبان تحت السرير. نعم. بوسيلة التصدق الله عز وجل حرم ذلك الأجل. وجاء فيها الضوار بصورة مشروطة وغير تامة، ومن يشرب ويتعرف عليها ستكون له معلومات محدودة وناقصة ومشروطة قابلة للتغير. وربما تكون هذه الآية الشريفة ناظرة إلى هذين النوعين من المصير، ينقل الله ما يشاء ويثبت. هذا بالنسبة إلى آيات المحو والإكرام. وعنده أم الكتاب على ماذا؟ اللفظ المفهوم وتغير التقديرات المشروطة وغير الحتمية يعبر عنه في الروايات بالبداء. البداء يطلق على معنى البداء لغة، ما معنى الظهور بعد الخطا؟ البداء الله. وأما في المصطلح فيطلق على الإظهار بعد الإخفاء. يعني انتبه، أحيانا أنا سأذهب إلى المكان الفلاني وكنت أتوقع أن أرجو النتيجة، ثم حينما ذهبت بينا هناك ثمرة ولا توجد نتيجة، فظهر لي أنه لا توجد نتيجة بعد أن كان خافيا علي أنه لا توجد نتيجة. هذا فيه جهل. فالبدا بالمعنى اللغوي أو الظهور بعد الخطا، هل يمكن أن ينسب إلى الله عز وجل؟ لا يمكن. لكن البدا بمعنى الإظهار بعد الإخفاء، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابن إسماعيل. إسماعيل ابن الإمام الصادق كان أكبر ابناء الإمام الصادق، وكانوا يتوقعون أن الإمامة ستؤول إلى إسماعيل، وكان الجو هكذا أن الإمام من بعد الإمام الصادق عليه السلام إسماعيل. لكن في علم الله لم يكن إسماعيل، في علم الله كان الإمام موسى بن جعفر، لكن الله عز وجل لم يظهر ذلك، أخفى لمصلحة انتحار الشيعة. لكن مات إبراهيم، مات إسماعيل في حياة في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه، وحينما مات الإمام أشهدهم عليه، هذا إسماعيل كذا مرة يشهدهم عليه، رواهم جثته وعند مدفنه حينما جعله في القبر. وما شاكل ذلك، ورغم ذلك نشأت الفرقة الإسماعيلية التي تقول بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق. فيقال لمثل هذا البداء، يقال لمثل هذا البداء بمعنى الإظهار بعد الإخفاء. يعني الله أظهر أن الإمامة مو في إسماعيل بعد أن أخفى. فالبداء عند الشيعة بمعنى الإظهار بعد الإخفاء، مو ظهور بعد الخفاء. ظهور بعد الخفاء هذا يلزم من نسبة الجهل. واضح أم لا؟ تفضل. شلون الرسول صلى الله عليه واله محدد الاسماء الائمه بعدهم علي بن الحسين وبعده الى ان يصل الى صاحب العصر والزمان؟ نعم. شلون توفق بين هذه الامور؟ ما يكون هذا بين اخبار الرسول صلى الله عليه واله وبين ما جرى، لانه الرسول صلى الله عليه واله اخبر، لكن ما اكثر وصايا الرسول التي لم تصل ولم يعمل بها. واضح أم لا؟ بينما بالنسبة إلى إسماعيل كانت الحكمة تقتضي ذلك. طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه روايات كثيرة كان يشير فيها إلى الإمام الكاظم، روايات كثيرة كان يشير فيها إلى الإمام الكاظم، بس الناس أنتت. طبعا الناس انقدت بدينا، كان دائما الابن الأكبر هو اللي يتولى الإمام. إلى أن وصلت النوبة إلى الإمام الصادق، فالناس تصورت أن ابنه الأكبر هو الذي سيتولى الإمامة. ابن الأكبر كان إسماعيل. هذا شيخ حكيم لو اليوم اسمه سيد محمد بجاه، لما توفى سيد محمد بجاه على زمان أبيه يوم الحالي لما قال يوم أسلم بسم الله خلق حديثة في كرامة. موجود كثير من الشواهد تذكر خصوصا في عصور العلم المتأخرين. إذن فالإيمان بالقضاء والقدر العلمي لا يثير إشكالا، لأنه العلم السبب، العلم بوقوع هذه الحادثة لا يثير إشكالا أكثر مما ذكر في موضوع العلم الإله الأزلي. وقد بحثنا في الدرس السابق شبهة الجبرية في موضوع العلم الإلهي واتضح لنا ضعفها وقواها. قلنا إن الله عز وجل يعلم بالأشياء على واقعها، يعلم بالأشياء على واقعها الاختياري، ولكن الإشكال الأكثر صعوبة يأتي في مجال الاعتقاد بالقضاء والقدر العيني، وخاصة في مجال الإيمان بالمصير الحتمي. إذا الله عز وجل قدر أنه فلان حتما يموت، فهذا قضاء وقدر عيني حتمي، علينا معالجته والإجابة عنه. وإن علم الجواب الإجمالي عنه في موضوع التوحيد بمعنى التأثير المستقل، العلاقة بين القضاء والقدر واختيار الإنسان يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.